الشقاء والشابة لمسجدي. وجاز خروج متجالة لعيد. المتجالة هي التي لا أرب للرجال فيها ولا أرب ولا وليست لها أيضا هي حاجة في الرجال. المتجالة المرأة الكبيرة التي لا تشتهي ولا تشتهى يجوز خروجها لعيد لصلاة العيد، ويجوز خروجها أيضا لصلاة الاستسقاء، بل إن وخروج النساء لصلاة العيد الصحيح أنه يجوز أن يخرج جميع النساء لصلاة العيد، أن يخرجن جميعهن. لحديث الشيخين، حديث الشيخين وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بحضور النساء للعيد حتى أمر أن تخرج العواتق من خدورهن، وحتى أمر بحضور الحيض لكن يعتزلن مصلى المسلمين. هذا هو المذهب الصحيح، يعني هو المذهب الأقوى يعني. والاستسقاء تخرج لصلاة الاستسقاء. نعم. وشابة لمسجدين ولا يقضى على زوجها به. وشابة، ويجوز خروج شابة لمسجد. كذلك بالنسبة للشابة تخرج إلى المسجد، الخروج على المسجد لصلوات الفريضة، والأصل في ذلك حديث الشيخين لا تمنعون إماء الله مساجد الله، لا تمنعون إماء الله مساجد الله، لا تمنعون إماء الله مساجد الله. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين وأخرجه مالك في الموطأ قالت كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر صلاة الصبح، ثم يرجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس، ولكن لا يقضى على الرجل، ليس على سبيل الوجوب، يستحب له أن يأذن لامرأته إذا طلبت الخروج إلى المسجد، ولكن ليس على سبيل الوجوب، لا يجب عليه. مع أن ابن عمر أنكر في الصحيحين على سالم بن عبد الله بن عمر عندما ذكر له هذا الحديث قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال سالم والله لنمنعهن، فغضب عليه ابن عمر غضبا شديدا وقال أحدثك عن رسول الله ثم تقول والله لنمنعهن. ولكن جمهور العلماء لم يحملوا هذا النهي على الوجوب، وإنما حملوه على الندب، وهي أيضا لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه، ثم لا يجوز أن تخرج إلا وهي تفلة، يخرجن تفلات معناها في لباس غير لباس الزينة، ويخرجن أيضا وهن خلو من العطر. ولا يقضى على زوجها به، واقتداء ذوي سفن بإمامه. لا يقطع على زوجها به، نعم، واقتداء لأنه ليس واجبا، واقتداء ذوي سفن بإمام، نعم، واقتداء ذوي سفن معناها أصحاب سفن بإمام واحد مثلا في سفينة أخرى، يجوز مثلا إذا كانت السفن مترافقة أن تكون فيها واحدة هي المتقدمة إلى جهة القبلة، ويقتدي بها أصحاب السفن الأخرى. وفصل مأموم بنهر صغير أو طريق. وفصل مأموم بنهر صغير أو طريق. يجوز كذلك أن يكون المأموم يصلي مع إمام يفصله عنه نهر صغير أو طريق. والأصل في ذلك ما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته فصلى رجال في المسجد بصلاته ففعلوها مرتين، في المرة الثانية لم يصلي خشية أن تفرض عليهم تلك الصلاة. وفصل مأموم بنهر صغير أو طريق وعلو مأموم. وعلو مأموم ولو بسطح لا أحسوه ولو بسطح. كذلك علو المأموم على الإمام يجوز يكون المأموم على من الإمام. وثبت عن أبي هريرة أنه صلى على سطح المسجد. وكذلك ثبتت آثار عن بعض الصحابة تدل على ذلك، وهو الصحيح من مذاهب العلماء أن علو المأموم يجوز إذا لم يكن لكبر على الإمام. نعم. ولو بسطح. ولو بسطح، ولو كان العلو من باب أن المأموم على السطح والإمام تحت السطح. المأموم على سطح المسجد مثلا والإمام في قاع المسجد من أسفل. سواء كان المأموم ذكر أو أنثى. لا عكسه. لا عكسه، معناها لا يجوز للإمام أن يكون أعلى من المأموم، مثلا أن يكون الإمام على السطح والمأمومين في قاع المنزل، لا يجوز ذلك. نعم. وبطلت بقصد إمام ومأموم به الكبر. وبطلت الصلاة إذا هو منهي عنه بالنسبة للإمام، ينهى عنه نهي كراهة، وأنه يكره له أن يؤم قوما وهو في مكان أعلى منهم، أحرى إذا كان سطحا وهم في السفل. ثم بالنسبة للمأموم يجوز له، الأصل فيه أنه يجوز له أن يأتم بإمام والإمام أسفل منه، ولكن إذا قصد كل منهما به الكبر، إذا قصد الإمام بالارتفاع الكبر أو قصد به المأموم الكبر، تبطل الصلاة بذلك. بطلت بقصد إمام ومأموم به الكبر. به الضمير يعود على الارتفاع. نعم. إلا بكشبر. إلا بكشبر. إلا بكشبر استثناء من عكسه. ما هي استثناء من الأخير؟ استثناء وعكسه لا عكسه استثناء منها إلا بكشبر. معناها الإمام لا يجوز له أن يرتفع على المأموم، يكره له ذلك إلا إذا كانت الارتفاع بكشبر، والكاف تدخل الذراع بكشبر، والكاف أدخلت الذراع، فإذا كان ارتفاع بقدر الذراع لا يضر. ولو يقصد به طبعا إذا قصد به الكبر تبطل الصلاة. ولو كان مخبر شبر. ولو كان مخبر شبر لا، الاستثناء إنما هو من لا عكسه. ولذلك لو قصد الكبر بأقل من شبر لبطلت الصلاة. وإذا كان كذلك، إذا مثلا كان إذا كان كشبر، أو إذا كان الارتفاع من الإمام حصل بسبب أن المكان ضاق فانخفض بعض المأمومين عن الإمام، فهذا أيضا لا يضر. وإذا كان أيضا إذا كان أيضا المأموم جاء والإمام على مكان مستجر وتم بإنسان على مكان مستجر ابتدأ صلاته قبله وهو على مكان مستجر لا يسعهما أيضا هذا لا شيء فيه. وكما رأينا في السابق أنه الصحيح أن صحيح مذاهب العلماء نرأينا ثلاث مذاهب أنه يكره مطلقا أنه يكره إلا إذا كان يسيرا وهي رواية مالك ورواية عن أحمد رواية ابن القاسم هنا عن مالك وأنه يكره إلا إذا كان للتعليم فإذا كان للتعليم لا يكره وهو المذهب الصحيح لأنه يدل عليه حديث البخاري وهو مذهب الشافعي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر وفي النهاية قال في النهاية ذكر للناس أنه كان يريد أن يعلمهم الصلاة. نعم. وهل يجوز إن كان مع الإمام طائفة كغيرهم تردد؟ وهل يجوز إن كان مع الإمام طائفة كغيرهم تردد؟ هل يجوز ارتفاع الإمام على المأموم إذا كان مع المأموم طائفة كالطائفة التي مع الإمام مثلها هذه الطائفة تكون مشابهة لطائفة التي مع المأموم معناها يكون مع في المكان المستفيع مع الإمام طائفة وفي المكان المستفيع المخافض مع المأموم طائفة فالجماعة طائفتان طائفة مع الإمام في المكان المستفيع وطائفة مع المأموم في المكان المستفيع بشرط أن تكون الطائفتان مستويتين في الأوصاف معناها لا تكون الطائفة الشريفة أصحاب القدر مع الإمام وتكون الطائفة التي هي أدون من ذلك هي التي في السفل مثلا أشراف الناس وأفاضل القوم إذا كانت طائفة منهم هنا مع الإمام وطائفة هنا أيضا في السفل مع بقية المأمومين ففي هذا تردد أنا تردد المتأخرين في النقل أو عدم نص المتقدمين عليه إذا كانت الطائفة الشريفة مع الإمام وإذا كانت الطائفة الشريفة مع الإمام والطائفة التي هي دونها ليست مع الإمام لا يجوز لا يجوز لكن إذا كان العكس يجوز إذا كانت الطائفة الشريفة هي التي في السفل والطائفة الأخرى هي التي مع الإمام يجوز ذلك ومسمع واقتداء به ويجوز مسمعا يجوز أن يتخذ الإمام مسمعا إذا كان صوته غير جهوري أو ليست له مثلا آلات ليست له الآلات المكبرة للصوت كالمكبر الموجود إذا كان في مكان لا توجد فيه هذه الآلات التي تقوي الصوت وكان صوته غير جهوري يجوز له أن يتخذ مسمعا يسمع الناس نعم أو كان عنده بحر أو كان عنده قدر الله يعني جاءته بحر في الصوت نعم تمام لا يقدر أن يرفع صوته كثيرا تمام كذلك إذا كان لا يستطيع رفع الصوت يجوز له أن يتخذ مسمع نعم مسمع يسمع فيقول فيكبر بتكبير الإمام لكن يرفع صوته بالتكبير ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد علنا قلها بصوت مستفع وإذا كان لا لم يكن لغير حاجة يعني الإمام جهوى للصوت والمكبرة موجودة إذا لم تكن فيه حاجة لا الأصل أنه لا يفعل إلا إذا كانت فيه حاجة الأصل أنه لا يفعل إلا إذا كانت فيه حاجة فإذا لم تكن فيه حاجة فتركه أولى تركه أولى على كل هو لا يضر الصلاة بالاتفاق لا يضر الصلاة لكن تركه أولى إذا لم تدله الحاجة مسمع واقتداء به واقتداء به. كذلك يجوز الاقتداء بالمسمع أن يكون عمدة المقتدي على صوت المسمع لا على صوت الإمام. المقتدي المأموم عمدته على صوت المسمع واقتداء به. نعم. أو برؤيته أو برؤيته أو الاقتداء بالرؤية عن بعد مثلا بدون الصوت. أنت تصلي بإمام تراه من بعد عن بعد لكنك لا تسمع صوته فيجوز ذلك. وإن بدار وإن كنت أنت بدار خارج المسجد لأن أنت بدار وهو في المسجد وثبت عن بعض الصحابة فعل ذلك يسمع الصوت يصلي معه أو يرى رؤيته يصلي معه. وخالف في ذلك أحمد فقال إنه لا يجوز أن يصلي المصلي بإمام وهو في دار والإمام في المسجد سواء كان امرأة أو رجل. وشرط الاقتداء نية شرط الاقتداء النية لا بد نيته وقال نيته ولا نيته هي صحيحة. وشرط الاقتداء نيته وشرط وقال نيته هو الصحيح. وشرط الاقتداء نيته ثم قال وشرط الاقتداء نيته بخلاف الإمام وشرط الاقتداء نيته بخلاف الإمام أنا شرط اقتداء المأموم بالإمام أن ينوي ذلك فإذا لم ينوي الاتمام لا يصح أن يتم به. نية الاتمام شرط من شروط صحة الاتمام نية الاتمام بالإمام. نعم. بخلاف الإمام الإمام لا يشترط لصحة صلاته لصحة إمامته لا يشترط لصحة إمامته أن ينوي الإمامة إلا في مواضع مخصوصة. بخلاف الإمام ولو بجنازة ولو كان الإمام يصلي صلاة الجنازة فإنه لا تجب فإنه لا يشترط في صحة إمامته نيته للإمام ولو بجنازة. نعم. إلا جمعة وجمعا وخوفا ومستخلفا إلا جمعا لأن الجمعة إلا جمعة إلا جمعة وجمعة إلا جمعة. نعم. فالإمام الأصل فيه أنه لا تشترط نيته في صحة إمامته بينما المأموم تشترط نيته في صحة إمامته لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولأن الإمام بالاتفاق يجوز أن يبدأ الصلاة منفردا ثم يؤتم به بعد ذلك وإلا في مواضع مخصوصة هي الجمعة. لماذا أوجبوا فيها النية على الإمام؟ لأنها لا تصح إلا جماعة لأنها لا تكون إلا في الجماعة لأن الجمعة لا يمكن أن تقع إلا في جماعة. فالصلوات التي تشترط فيها الجماعة اشترطوا على الإمام لصحة إمامته فيها نية الإمامة متى تكون إذا نوى عند صعوده للخطبة واستصحب النية يكفيه ذلك وإذا تأخرت وتقدمت عن تكبيرة الإحرام فهي مجزئة على كل ما لم تتأخر عن تكبيرة الإحرام. وإذا نسيها وكان إذا نسيها، إذا لم ينوي لا تصح إمامته. لكن النية عبارة عن مجرد قصد، فليست كلاما يلفظ، ليست عملا يعمل، وإنما هو توجه القصد إلى هذا العمل فقط. يعني هذا حكم الاتفاق؟ لا ليس بالاتفاق، هذا مذهب مالك في القضية فقط، ليس بالاتفاق. لا جمعة وجمعة. الجمع كذلك، لأن الجمع مقصود هنا الجمع في الحضر، فالجمع في الحضر تشترط فيه الجماعة، جمع في الحضر للمطر تشترط فيه الجماعة. المقصود هنا الجمع الذي تشترط فيه الجماعة، أما الجماعة الذي لا تشترط فيه الجماعة فلا تجب فيه نية الإمامة. مثلا الجمع في السفر، والجمع هنا اسم مرضى لأن الصلاة تشق عليهم في أوقاتها، لأن وجمع المرضى عند مالك إنما يكون جمعا صوريا، والجمع الصوري لا يسمى جمعا في الحقيقة. ولكن عموما الضابط عندهم أن الصلاة إذا كانت لا تصح إلا جماعة فالإمام يجب عليه أن ينوي الإمامة، ينوي الإمامة. وإذا كانت تصح في غير جماعة فنية الإمامة ليست واجبة لصحة إمامة الإمام. نعم، هذه قاعدة. إذن على هذا صلاة العيد غير داخلة. صلاة العيد ليست داخلة لأنها لا تجب وإنما تسن فقط. وتصح أيضا لمن لم يحضرها أن يصليها في البيت. لمن فاتته مثلا للاستسقاء من السنن الجماعية. هي كذلك هي بالنسبة للعيد من السنن الجماعية، والاستسقاء من السنن الجماعية. يعني هو هنا في الصلاة الواجبة، هو هنا ذكر بعض الصلوات الواجبة وذكر أيضا بعض الصلوات المسنونة، وقال جمعة إلا جمعة وجمعا وخوفا ومستخلفا. لا الصلاة الواجبة فقط، ذكر الصلاة الواجبة فقط. خوفا ومستخلفا، ذكر الصلاة الواجبة فقط. نعم، وخوفا ومستخلفا. الجمعة لأنها تجب فيها الجماعة، الجمعة لا يمكن أن تكون إلا في جماعة. الجمع في الحضر للمطر ونحوه في المساجد لا يكون إلا في الجماعة. والخوف، صلاة الخوف لا تكون إلا في الجماعة. والاستخلاف، المستخلف لأنه لم يكن إماما في السابق فاحتاج إلى أن ينوي الإمامة، احتاج إلى أن ينوي الإمامة لأنه كان مأموم، احتاج إلى أن ينوي الإمامة. نعم. شيخنا، كيف هي صلاة الخوف؟ صلاة الخوف عندها عدة صور. مثلا من صورها أن يصلي الإمام، هي قد تكون في حضره وقد تكون في السفر، فإذا كانت في السفر على كل الصلاة ستقصر، وإذا كانت في الحضر الصلاة ستكون تامة. فإذا كانت في السفر يصلي الإمام ركعة وتصلي معها، هذه صورها، من صورها تصلي معها طائفة هذه الركعة، ثم يثبت الإمام قائما وتكمل الطائفة لنفسها، ثم تسلم وتنصرف، ثم تأتي الطائفة الأخرى وتصلي معه الركعة الثانية، ثم يجلس ينتظرها وتكمل الركعة الثانية ويسلم بها. هذه صورة. صورة أخرى أنه تصلي يصفان إذا كان العدو وجاههما، لأن العدو في جهتهما، هم ينظرون إلى جهة العدو، القبلة إلى جهة العدو، يؤمهم ويصطف الصف الأول ويصطف الصف الثاني، ثم يكبرون جميعا معهم، يقفون جميعا معهم، فإذا ركع يركع الصف الأول، يبقى الصف الثاني قائم، يقول الصف الأول مثلا سمع الله لمن حمده، ثم يسجد مع الإمام، ثم يرفع مع الإمام، والصف الآخر واقف، ثم يتأخر الصف الأول ويتقدم الصف الثاني، والركعة الثانية يقومون فيها جميعا مع الإمام، لكن يركع معه الصف الذي تقدم ويسجد معه ويرفع من السجود، ثم يتم كل فريق لنفسه. هذه الصورة. نعم، عندها عدة صور. نعم. الناس جماعة وجمعا وخوفا ومستخلفا كفضل الجماعة. كفضل الجماعة. كذلك عند المالكيين هنا في رواية ابن القاسم أن فضل الجماعة أيضا لا يحصل للإمام إلا إذا نوى الإمامة. إذا لم ينوى الإمامة تصح الصلاة وتصح إمامته، ولكن لا يحصل له فضل الجماعة. واختار اللخمي حصول فضل الجماعة، أنه لا يشترط لفضل الجماعة لحصول فضل الجماعة أن ينوي الإمامة. اختار اللخمي في الأخير خلاف الأكثر، وهو الأقوى. الأقوى أنه يجد فضل الجماعة ولو لم ينو. ومساواة في الصلاة كذلك، لا بد في صلاة المأموم والإمام من التساوي التام، من التساوي في الجنس والصفة والعين. معناها لا بد من التساوي في جنس الصلاة، معناها فريضة وفريضة أو نافلة ونافلة، ولا بد من التساوي في صفة الصلاة، معناها ظهر وظهر، وفي عين الصلاة معناها ظهر الاثنين وظهر الاثنين، ليس ظهر الثلاثاء ظهر الثلاثاء وظهر الاثنين. هنا أنا لا بد أن يستوي الإمام والمأموم في ثلاثة أشياء: أولا في جنس الصلاة، في صفة الصلاة، وفي عين الصلاة. هنا وإن بأداء وقضاء ولو كان ذلك لا بد من التساوي، وإن كان ذلك بأداء وقضاء، نعم. معناها إذا كانت الصلاة أداء فلا يمكن أن يؤم إنسان يصلي صلاة قضاء أن يؤم إنسانا يصلي صلاة أداء، ولا يأتم المصلي لصلاة قضاء بإمام يؤدي هذه الصلاة. فمثلا فمثلا مثلا الآن كبر إنسان للصلاة أو ركع قبل أن تطلع الشمس، ركع ركع الأولى من الصبح، فصلاته أداء. فالإنسان الذي استيقظ بعد طلوع الشمس تماما صلاته قضى. إذن على هذا لا يأتم بإمام الأداء، والعكس صحيح. إذن لو أن الإمام أدرك ركعة من في الوقت، نعم، ثم هو في الركعة الثانية خرج الوقت، خرج الوقت ثم به لم يستأنف الصلاة إلا بعد طلوع الشمس. هذه الحالة تصح ولا لا تصح؟ لا تصح، لا تصح. لا بد من أن يتفقا في القضاء والأداء، لا بد. ولهذا قال لك وإن بأداء وقضاء، أنا لا بد أن يتفقا في الأداء والقضاء، أن يكون الإمام مؤديا والمأموم مؤديا، أو الإمام قاضي مؤديا والمأموم مؤديا، أو الإمام قاضيا والمأموم قاضيا. يعني أن يتحرى يعني. أي نعم. وإن بأداء وقضاء أو بظهرين من يومين، أو بظهرين من يومين، أو بظهرين من يومين. مثلا الآن اتفقا في القضاء لكن لم يتفقا في عين الصلاة، مثلا هذا سيقضي ظهر يوم الثلاثاء والآخر سيقضي ظهر يوم الاثنين، فلا يصلي أحدهما بالآخر. أو بظهرين من يومين إلا نفل خلف فرض، إلا أن النفل خلف الفرض يجوز. طبعا المذاهب في هذا كما ذكرنا ثلاثة. المذهب الأول أنه يجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض، ويصلي المفترض خلف المتنفل، ويصلي القاضي خلف المؤدي، ويصلي المؤدي خلف القاضي، ويصلي المسافر خلف المقيم، والمقيم خلف المسافر، ويجوز اختلاف نية الإمام والمأموم المطلقة، ويصلي المأموم المغرب خلف المصلي للعشاء وإلى آخره. هذا مذهب، وهذا هو مذهب الشافعي ومذهب داود الظاهري، وهو أشهر رواية عن أحمد. المذهب الثاني أنه لا يجوز أن يصلي، لأنه لا بد من اتفاق العين والجنس والصفة، وعلى هذا لا يمكن له أن يصلي أيضا نفلا خلف فرض، فلا بد أن يكون نفلا خلف نفل، ولا بد أن يكون فرضا خلف فرض، ولا بد أن يكون عين الفرض كذلك. المذهب الثالث أنه تشترط هذه الشروط، وهي اتحاد الصفة والجنس والعين، ويستثنى من ذلك النافل، فتجوز خلف الفريضة. هذا هو مذهب ابن القاسم. نعم عن مالك. إلا نفلا خلف فرض، ولا ينتقل منفرد لجماعة كالعكس. إذن المتنفل خلف المفترض يجوز، يعني أن تتنفل خلف مصلي الظهر مثلا، أنت صليت الظهر وصليتها في جماعة، فجاء أحد وصلى الظهر، يجوز أن تتنفل معه. نعم. ولا ينتقل منفرد لجماعة كالعكس. ولا ينتقل منفرد لجماعة كالعكس، معناها المنفرد الذي كان يصلي وحده جاءت جماعة فصلت فأمها إماء، لا يجوز له أن ينتقل بالنية إليها، أن يقول إذن أن سيكون مع هذه الجماعة فينتقل إليها بالنية ويتابعها، لا يجوز، تبطل عليه صلاته. وكذلك قال كالعكس، ولا تنتقل جماعة لمنفرد كالعكس، معناها الآن جماعة بدأت الصلاة وهي لم تلاحظ أن أمامها إنسان يصلي، ثم بعد ذلك لاحظته فقالوا في قلوبهم نووا أن يصلوا بهذا الإمام، هذا لا يصح، تبطل عليه. هم بدأوا جماعة، هم بدأوا أمامهم مثلا إنسان كان يصلي لكن لم ينتبهوا له، بعد أن كبروا انتقلوا إليه بالنية، تبطل عليه. القاعدة أنك إذا استأنفت صلاة سواء كانت في جماعة أو كنت منفردا لا يمكن أن تنتقل إلى حالة أخرى، من حالة الانفراد إلى الجماعية، أو من حالة الجماعية إلى من حالة عدم المأمومية إلى الائتمام. لا يمكن أن تنتقل جماعة مثلا لم تكن تأتم بإمام أن تنتقل بالنية إلى شخص تجعله إمام بعد أن كبرت، ولا يمكن أن ينتقل منفرد صلى كان يصلي منفردا رأى جماعة أن ينتقل بالنية إليها ويصلي معها، لا يمكن، يبطل على كل واحد منهم. ولا ينتقل منفرد لجماعة كالعكس، كالعكس معناها لا تنتقل جماعة لمنفرد، يعني كانوا يصلون جماعة ثم بدأوا يصلون أفدادا. نفس الصورة، نعم كذلك، ذلك أيضا تتناوله الصورة. مثلا لو أنهم بدأوا الصلاة مأمومين ثم انفصلوا عن الإمام بلا ضرر اختيارا أيضا يبطل عليه، تبطل أيضا عليه. أما إذا كان لعذر، إذا كان لعذر كان أن أطال الإمام كثيرا والشخص لا يتحمل ذلك يجوز أن ينفصل، وإذا كان مثلا لأن الإمام انقطع صوته عنه فيجوز أن ينفصل. وأن الإمام خرج، أو أن الإمام أحدث وخرج أو تذكر أنه غير متوضع، لا لا لا لا لا خلاف فيه، لكن لأنه قضية استخلاف، إن شاء استخلفوا وإن شاء وإن شاء لم يستخلفوا. لكن في الحالة التي الإمام فيها ما زال موجودا إنما ينفصل عنه لعذر كالمشقة الزائدة على المعتمد أو كعدم القدرة على متابعته، يعني لا في الفرض، في الفرض في الفرض وفي النافلة من باب أولى مثلا في التراويح، وأن الإمام طال كثيرا هنا يجوز كذلك أن تنفصل عنه إذا شق ذلك عليك. ولا ينتقل منفرد لجماعة كالعكس، وفي مريض يقتدى بمثله فصح أولان، أيوة. وفي مريض، في مريض، وفي مريض اقتدى، نعم، وفي مريض اقتدى بمثله فصح قولان. اقتدى الآن مريض بمثله، مصاب كل منهما مصاب بصداع فمنعهما من القيام، وأثناء الصلاة ذهب الصداع عن المأموم، عن المأموم ولا عن الإمام؟ عن المأموم وعن الإمام، نعم. في مريض عن المأموم هنا، نعم. في مريض اقتدى بمثله فصح، فصح لا المأموم، لأن الإمام إذا صح المأموم يصح له أن تصح صلاته مطلقا. مثلا لو أن الإمام هو الذي صح وأكمل صلاته قائما هذا لا يضر المأموم، لا يضر صحة صلاة المأموم. لكن لو حدث العكس بأن صح المأموم ولم يصح الإمام، فالإمام سيصلي بقية صلاته قاعدا والمأموم صح أصبح يستطيع القيام، فهو يقوم يقول صلاته مع إمامه على الصحيح وصلاته صحيحة، مع أن فيها قولان: قول بالصحة وقول بأنها لا تصح له وعليه أن يستأنفها، عليه أن ينفصل، عليه أن ينفصل، عليه أن ينفصل عن الإمام. في مريض اقتدى بمثله فصح قولان، يعني قول بصحة الصلاة، وعلى صحة الصلاة فحكمه أن يقف لبقية الصلاة. القول الثاني أنه ينفصل يصلي لوحده، يعني بعدم الصحة، بعدم الصحة بقي على الحال. نعم، إذا بقي الإمام إماما له. نعم. ومتابعة في إحرام وسلام، تجب المتابعة في الإحرام والسلام، معناها لا بد للإمام مأموم أن يتابع الإمام في الإحرام والسلام، فلو سلم قبله أو أحرم قبله بطلت صلاته بالاتفاق لا خلاف في ذلك. هذا المسابقة هي كثيرة. أي نعم، ما إن يقول الإمام السلام ويحتاج تابع المؤمنين يسلم معه. أي نعم، يسابق الإمام السلام. نعم. ومتابعة في إحرام وسلام، فالمساواة وإن بشك في المأمومية مبطلة. فالمساواة مساواة الإمام بأن تكبر معه في وقت واحد، هذه تبطل الصلاة على المأموم، ولو كان المأموم شاكا أصلا في الإمامية، شاكا في إتمامه أو شاكا في إماميته، لأن الشاك متردد هل هو إمام أم هو مأموم، متردد. هذه غريبة شيخنا، غريبة يعني صحيح هو الشاك يعني صحيح. صورتها أن يأتي مثلا شخصان ويستأنفان الصلاة في وقت واحد، يكبران في وقت واحد، كل منهما لم يدري ائتم به صاحبه أم لم يأتم، أو كل منهما لم يدري أصاحبه ائتم به أم لا، وكل منهما يعتقد أنه إمام، كل منهم اعتقد أنه إماما أو كل منهم اعتقد أنه مأموم، يستوي. أما إذا كان الشك بين الإمامية والفذية فلا يضر، لأن كان هو يصلي منفردا وجاء أحد يصلي خلفه يصلي بعد ذلك فهو لم يدري أتم به أم لم يأتم به، هذا لا يضر. لكن لو شك في الإمامية والمأمومية ولو بشك مثلا مع ذلك كبر في وقت واحد فصلاته ما باطل. أما إذا لم يشك هذه من باب أولى، إذا كان مستيقنا فمن باب أولى، أكان مستيقنا أن هذا إمام له، فمن باب أولى. وهو يساويه أو يساويه. نعم، هذا يبطل صلاته. نعم. فالمساواة وإن بشك في المأمومية مبطلة. شيخنا هذا باتفاق المذاهب، ما هو باتفاق المذاهب غير بعد، هو أقوى، هو مذهب بعد جمهور، هو مذهب الجمهور. نعم. إلا المساوقة إلا المساوقة المساواة مبطلة. وإن في المساواة وإن بشك في المأمومية مبطلة إلا المساوقة كغيرهما، لكن سيقه ممنوع. لكن سبقه هو كثير سيقه. لا سبقه لا المساوقة، ما هو إلا المساوقة، لا المساوقة، لا ليس إلا كتبه. لا لا لا لا ليس إلا لا فقط. طيب المساواة وإن بشكل في الأمومية مبطلة للمساوقة. للمساوقة المساوقة ليست مبطلة. المساوقة ما معناها؟ المساوقة معناها أن يكبر بعد تكبيره لكن على الفور بالعجلة. أي نعم، هو هناك المسابقة وهناك المساواة وهناك المساوقة وهناك المتابعة. المسابقة أن يسبقه في الركن، والمساواة أن يتساوى معه، يأتي بالركن في نفس الزمن الذي أتى به الإمام فيه، والمساوقة أن يأتي به على الفور بعد إتيان الإمام فيه، والمتابعة أن يأتي به بعد أن اطمأن الإمام في بداية، أن يأتي بالركن بعد أن اطمأن إمامه في الركن. نعم. إن المساوقة كغيرهما. كغيرهما. كغيرهما معناها المساواة في غير الإحرام والسلام لا تبطل كذلك كالمساوقة في الإحرام والسلام. المساوقة أن يأتي بالإحرام فور إتيان الإمام به، أو يأتي بالسلام فور إتيان الإمام به، هاي لا تبطل وإن كانت مكروهة. وكذلك المساواة في الأركان الأخرى غير الإحرام والسلام لا تبطل وإن كانت مكروهة، أن يركع معه في نفس الوقت ويقول سمع الله لمن حمده معه في نفس الوقت ويسجد معه في نفس الوقت، هذا مكروه ولكنه لا يبطل الصلاة. نعم. كغيرهما لكن سبقه ممنوع. لكن سبقه في غير الإحرام والسلام ممنوع، حرام لا يبطل الصلاة لكنه حرام، بينما في الإحرام والسلام يبطل الصلاة. نعم. لكن سبقه في غيرهما في غير الإحرام والسلام. نعم. متابعة في إحرام وسلام في المساواة وإن بشك في المأمومية مبطلة لا المساوقة كغيرهما، لكن سبقه ممنوع وإلا كله. لكن سبقه ممنوع وإلا بأن لم يسبقه ولكن ساواه فهو مكروه، معناها تكره المساواة في الأركان غير الإحرام والسلام، وتمنع المسابقة في الأركان غير الإحرام والسلام، وتبطل المساواة وأحرى المسابقة في الإحرام والسلام. نعم. وأمر الرافع بعوده إن علم إدراكه قبل رفعه. وأمر الرافع بعوده إن علم إدراكه قبل رفعه، معناها إذا رفع المأموم رأسه قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود مثلا أو من الركوع، يؤمر بأن يرجع إلى السجود أو إلى الركوع إذا ظن إدراك الإمام في السجود أو في الركوع. هو الآن سجد مع الإمام، لكن هو عجل فرفع رأسه قبل أن يرفع الإمام رأسه، فعندما رفع رأسه إلى الإمام ما زال ساجد، عليه أن يعود إذا ظن إدراك الإمام. وإن لم يظن إدراكه؟ إن لم يظن إدراكه لا يعود. لا يعود. إن علم إدراكه. هنا شيخنا قال إن علم إدراكه. إيه نعم، إعناه إعناه إن ظن. إن علم إدراكه قبل رفعه لا انخفض. لا انخفض. أنا إذا كان إذا كان إذا إذا إذا خفض المأموم قبل الإمام، الإمام قائم أو جالس، فانخفض المأموم قبله لا يرجع إلى الإمام، لأنه في الغالب لا يدري أيدرك إمامه في القيام أو في السجود أم لا. والمذهب الثاني هذا هو الذي صدر به، ولكن الرواية الثانية في المذهب أنه يرجع مطلق، أنه يرجع مطلق. هذا لم يكن نزل من الخيام إلى السجود، ما لم يكن يعني مثلا مرة وقعت واقعة أنا كبرت في التراويح، نعم يعني كنت أقرأ ثم ركعت والواحد خلفي نزل مباشرة إلى الأرض إلى السجود، يا أنك تسجد سجدة تلاوة إلى السجود مباشرة. أي نعم، هذا يرجع، هذا يرجع طبعا، هذا يرجع. نعم نعم. لا إن خطب وندب تقديم سلطاني، وندب تقديم سلطاني يندب في في في ترتيب الأئمة أن يقدم السلطان. السلطان معناها خليفة المسلمين الذي توفرت فيه شروط التقديم. خليفة المسلمين أصلا ينبغي أن يكون عالما مجتهدا عاقلا حرا ذكرا قرشيا عدلا محنكا سياسيا يعني فاطلا سليم الجوارح اختير عن طريق الوصية ثم البيعة أو عن طريق البيعة. الغلبة. ها؟ الغلبة. ها؟ أو عن طريق الغلبة. إذا أيضا تغلب وتوفرت فيه الشروط أيضا يبايع. إذا تغلب وتوفرت فيه الشروط. ونذب تقديم سلطان ثم رب منزله. ثم رب منزله. نعم، كذلك الذي يليه هو رب المنزل، رب المنزل أيضا يقدم على غيره. نعم شيخنا، هذا يعني مطلقا سواء في المسجد الذي له إمام راتب أو في غيره، هذه مسألة التقديم. لا هو هنا يتكلم عن بالنسبة للإمام، فالإمام يقدم في المسجد وفي غيره لأنه إمام بالنسبة لإمام المسلمين. نعم. يقدم في كل مكان. يعني إذا لأن حضر يقدم. الإمام الراتب أن يتأخر. يقدم. إلا إذا أمره بالتقدم. وبالنسبة لصاحب البيت في بيته خاصة. بالنسبة للإمام في سلطانه. نعم. وبالنسبة لصاحب البيت في بيته. في بيته. نعم. نعم. ونضب تقديم السلطان ثم رب منزل والمستأجر على المالك، ويقدم المستأجر. إذن يقدم السلطان على الرعية، ويقدم رب المنزل على الأجانب، ويقدم المستأجر على مالك البيت. من استأجر بيتا وجاء رب البيت الذي يملك البيت فإن المستأجر يقدم على رب البيت لأنه هو صاحب المنزل في حقيقة عملية في هذا الوقت. نعم. وإن عبدا كامرأة، وإن عبدا كامرأة، ولو كان رب البيت عبدا، ولو كان امرأة، ولو كان عبدا يقدم ويؤم الناس، لكن إذا كان امرأة تستخلف تعين من يؤمه. نعم. وإن عبدا كامرأة واستخلفت تستخلف تعين شخصا يوم على كل الحق حق لها، الحق لها. نعم. لكن هي تعين من يوم. نعم. بالنسبة لشيخنا تقديم السلطان هو مطلق، هو حديث الأصل فيه حديث أبي مسعود رضي الله عنه عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم الكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا وفي رواية سلما. ولا يؤم أن الرجل الرجل في سلطانه بدون إذنه، ولا يجلس على يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه. ولا يؤم أن الرجل الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، وفي رواية ولا يؤم أن الرجل الرجل في سلطانه وفي بيته، لا يؤم أن الرجل الرجل في سلطانه ولا في بيته إلا بإذنه. لو كان السلطان عند أحد يعني واحد من الرعية يعني استضاف السلطان عنده، هذه الحالة يقدم السلطان. يقدم السلطان نعم، لأنه هو مقدم لأنه هو مقدم في كل مكان، في كل مكان يتناوله حكمه. نعم. ثم زائد فقه، ثم زائد فقه، ثم زائد فقه، معناها من كان أفقه الأفقه الأفقه ثم الأفقه. نعم. معناها يجتمع هؤلاء في مكان، مثلا السلطان زائر زيد، وزيد زيد مستأجر، ومعه عمر هو رب المنزل، ثم معهم فقيه، معهم قارئ، ومعهم رجل لا خلق، رجل لا هيئة، رجل لا لباس حسن، ورجل ورجل ذو سن في الإسلام. طيب كيف نرتبهم؟ أول شيء إمام المسلم، ثاني شيء المستأجر، ثالث شيء المالك، رابع شيء الفقيه، خامس شيء صاحب الحديث، سادس شيء صاحب القراءة. ثم عبادتي، ثم عبادتي، كثير العبادة. إذا قال ثم زائد فقه، معناها الفقيه، ثم زائد حديث، ثم حديث، معناها علمهم بالسنة، ثم زائد قرآن، معناها علمهم بالقرآن، ثم قراءة، معناها علمهم بالقرآن. يعني هو المقصود هنا قراءة، يعني المقصود أكثرهم أخذا للقرآن ولا أكثرهم أخذا للقرآن، أتقانهم للقراءة. لا بد من إتقانها، إنسان لا يتقن القراءة معناها لم يأخذها. أكثرهم أخذا للقرآن لكن على وجه صحيح طبعا. لا قصدي يعني إتقان القراءة، يعني في بعضهم هو حافظ للقرآن لا يلحن، إنما لا يستوفي الإخفاءات والغنن والموضوع الحق. لا بد أن يكون القرآن أكثرهم أخذا للقرآن على الوجه الصحيح، على الوجه الصحيح لا بد. نعم. هذا إذا كان هذا حافظا للقرآن، لكن مع بعض النقص في بعض الأحكام الجويدية، ثم أخر وحافظ القرآن لكنه أثقل منه، يقدم الأثقل، ما في شك. نعم. ثم قراءة، ثم عبادة، ثم قراءة، ثم عبادة، ثم أيضا أورعهم الأورع. ثم قال ثم قراءة، ثم عبادة، قلنا الأورع، العبادة معناها الأورعهم الأورع. نعم. أيوة. ثم بسن إسلامي، ثم بسن إسلامي أقدمهم في الإسلام، ثم بنسبي، ثم بنسبي أشرفهم نسبا، ثم بخلق، ثم بخلق أحسنهم خلقا، أكملهم خلقا، يعني خلق خلقه كامل لا عيب فيه. نعم. ثم بلباس، إن علم نقص منع أو كره. الخلق ما ذكرته، لا ما في، ما لا بد أن يكرهه. نعم. هم بخلق هم بخلق هم بخلق خلق موجودة إلا ما نحن هاي النسخة ساقطة منه. هم بخلق هم بخلق هم بلباس هم لباس لباس سني طبعا لباس غير نازل عن الكعبة وغير شفاف وغير ضيق لباس سني ثم بخلق ثم بخلق ثم بلباس إن عدم نقص منه أو كره إن عدم نقص منه أو كره هذا التقديم كل هؤلاء اللي تحدثنا عنه يرتبون هذا الترتيب ما لم يوجد في واحد منهم مانع عدم نقص منع أو كره نقص منع أو كره ما لم يوجد في واحد منهم نقصا يمنعه من الإمامة أو تكره بسببه إمامته ما لم يوجد في واحد منهم نقصا يمنعه من الإمامة أو تكره إمامته بسببه فلو وجد نقصا في الأول أزيح فيأتي الثاني الذي يلي وهكذا لكن شيخنا الحين في مسألة الإمام الراتبة قد يأتي واحد يعني أفقه من الإمام أو أقرأ من الإمام إذا لم يكن الإمام إمام المسلمين هو الذي أتى ما يقدم عليه إلا إذا اختاره أن يقدم إمام الراتب هو إمام يعني يتقدم هو دائما إلا إذا قدم هو اختيارا شخصا معين لفضله نعم يجوز له أن يقدم شخصا معين لفضله الشيخ الآن يكون داخل في لفظ